من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيقول الله جل وعلا في سوره الصافات قال بل هم اليوم مستسلمون هذا الموضع انتهينا اليه ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتعرف الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب الاليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون قال الشيخ السعدي رحمه الله لما جمعهم وازواجهم والهتهم وهدوا اي اخذوا الى الصراط الى الجحيم او الى صراط الجحيم ووقفوا فسئلوا فلم يجيبوا اقبلوا فيما بينهم يلوم بعضهم بعضا على اضلالهم وضلالهم فقال الاتباع المتبوعين الرؤساء انكم كنتم تاتوننا عن اليمين أي بالقوة والغلبة فتضلونا ولولا أنتم لكنا مؤمنين كنتم تأتوننا عن اليمين أي بالقوة فيكنى باليمين أي القوة أخذه بيمينه أي بقوته لأن الغالب أن القوة في اليمين فقوله إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين أي تأخذوننا بقوة قالوا لهم بل لم تكونوا مؤمنين أي ما زلتم مشركين كما نحن مشركون فأي شيء فضلكم علينا وأي شيء يوجب لومنا يعني يتبرأ بعضهم بعضا كما قال في الآية الأخرى إنكم إنما تعبدون أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم جهنم بئس المأوى ومأواكم النار وما لكم من ناصرين هكذا يعني يتبرأ بعضهم من بعض عياذا بالله يوم القيامة أي ما زلتم مشركين كما هم مشركون فأي شيء فضلكم علينا وأي شيء يوجب لومنا والحال أنه ما كان لنا عليكم من سلطان يعني يوم القيامة يتفرق ويتبرأ الأتباع أو المتبوعين من الأتباع من كان يعني مترئسا على هؤلاء الجماعة يتبعونه يتبرأ من أتباعه ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا قال ما كما يفعل الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أي ما كان لكم علي من سلطان أي قهر لكم على احتيال الكفر كما قال في الآية الأخرى ولقد صدق عليهم إبليس ظنهم فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها بشك وربك على كل شيء حفيظ فليس عليه سلطة أو قوة أو منع كما قال جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطة إلا من اتبعك من الغاوين الغوي والضال الذي سلم نفسه وانقاد وانصاع لإبليس وجنده فهذا يفعل فيه إبليس ما ما يشاء، كما قال جل وعلا في تعوذ الإنس بالجن فزادوهم رهقا، فزادوهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني يخافونهم فيتعوذون منهم ويسلمون لهم فيزيدونهم خوفا على خوف. فليس الأمطار لكم على احتيال، أي ما كان لكم عليهم ما كان لنا عليكم سلطان، أي قار لكم على احتيالكم، بل كنتم قوما طاغين، أي متجاوزين للحد. والطاغي كل من تجاوز الحد، من جاوز حده فقد طغى، فحق علينا نحن وإياكم إنا لذائقون، أي العذاب، أي حق علينا قدر ربنا وقضاءه أنا وإياكم سنذوق العذاب ونشترك في العقاب، ونشترك في العقاب، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فيجمع الكل ويلقى في نار جهنم عياذا بالله. إنا لذائقون، أي العذاب، الحق علينا قدر ربنا وقضاؤه أن وإياكم سنذوق العذاب ونشترك في العقاب، فلذلك أغويناكم إنا كنا غاوين. هؤلاء الأتباع أو هؤلاء المتبوعين الضلال لما رأوا نفس أنفسهم في الضلال أخذوا معهم غيره، كما قال جل وعلا في الآية: وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطايا من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملون أثقالهم أثقال مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالكفرة يعني يضلون غيرهم معه حتى لا يكونوا على الطريق المنحرف لوحده، فيأخذون معهم ما استطاعوا ويوم القيامة يتبرؤون منهم. أي دعوناكم إلى طريقتنا التي نحن عليها وهي الرواية فاستجبتم لنا فلا تلومونا ولوموا أنفسكم، قال تعالى: فإنهم يومئذ، أي يوم القيامة، في العذاب مشتركون، وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب جرمهم كما اشتركوا في الدنيا على الكفر اشتركوا في الآخرة بجزائهم. ولهذا قال: إنا كذلك نفعل بالمجرمين، ثم ذكر أن إجرامهم قد بلغ الغاية وجوز النهاية، فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله فدعوا إليها وأمروا بترك إلهية ما سواه يستكبرون عنها وعلى من جاء بها. وهذا نوع من أنواع الكفر، وهو كفر الاستكبار، يدعى إلى التوحيد وإلى العبادة فيتكبر، هذا كفر الاستكبار. ومن أنواع الكفر كفر العناد، يعرف الحق ويعاند ولا يتبع. ومن أنواع الكفر كفر الإعراض، أن لا يلتفت إلى الدين ولا يعبأ به، إن كان حق فلهم وإن كان باطل فعليهم، وهو لا حاجة له لأن يعرفه. وكفر النفاق أيضا، وكفر التكذيب بأن يكذب بالحق بعد أن وقد ثبت عنده، فهذه كلها من أنواع الكفر. ويقولون معارضة لها، أي لهذه الدعوة، دعوة التوحيد: أئنا لتارك آلهتنا التي لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا لقول شاعر مجنون، يعني أرموا النبي صلى الله عليه وسلم بكل قول، قالوا شاعر وقالوا مجنون وقالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا يأتي بأساطير الأولين إلى آخره، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني تسلية لمن يحمل دعوة الحق، الداعي إلى الحق يعني لا شك أنه يرمى بشتى الأمور وبشتى الألقاب التي يعني يقصد من ورائها هدم، أن تهدم دعوته. فلم يكفهم قبحهم الله الإعراض عنه ولا مجرد تكذيبه، حتى حكموا عليه بأرغم الأحكام وجعلوه شاعرا مجنونا، وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء ولا وصفه وصفه ولا وصفه وصفه ولا وصفه وصفه وصفه وأنه أعقل الخلق وأعظمهم رأيا. ولهذا قال تعالى ناقضا لقولهم بل جاء أي محمد عليه الصلاة والسلام بالحق أي مجيئه حق وما جاء به من الشر والكتاب حق أي من الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.